there is no diplomia. ايه الحل؟ يعني بصوا كده لسه تقريبا في مكانها، ما حصلش حاجه دي، يعني شويه لخلقه بسيطه قوي. ايه رايكم نعمل ايه؟ ولا حاجه خلاص. يبقى زي لو نو كومبليكيشن ونو ديبلوبيا فقط هنلبس العين نظاره وخلاص. نظاره خلينا نطلع العصب، هو عصب ايه وايه؟ عصب مايوبيا، حصل شويه استجماتات، يبقى نديله نظاره كفايه قوي. افرض الليز دي بقى متلخلخه جامد وعماله تخبط في مين؟ في الايس، ده الايرايتس والجلوكوما، وعامله لي ديبلوبيا. لازم نشيلها هذه اللينس، لازم نعمل لها لينس اكستراكشن. اول سؤال تشيلان هذه اللينس، تعرف تشيلها اكسترا؟ المفروض الاكسترا بتعمل ايه؟ تفتح ايه؟ تخش تفتح مين؟ الاسيو الكبسول، وتنظف اللي جوه، وبعدين تزرع جوه ايه؟ عدد صعب تعمل الكلام ده هنا. لا ليه؟ هتخش كده تيجي تفتح الكبسول تلاقي اللينس ايه؟ حرق غالبا هتقع منك. مش هتقدر تفتح الانتيرو كبسول وتخش تنط، مش هينفع الكلام ده. لازم تشيلها كلها بقى، تشيل اللينس كلها بالكبسول كلها على بعضها، بنسميها ايه؟ اكسترا، سوري بنسميها انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن. نشيلها كلها. هقول لكم ازاي دلوقتي، ولكن بعد ما نشيلها العيان اصبح بدون عدسة بقى سكت. يلا قول بقى على ضوء ايه او بايه او بايه؟ كلاسيك كونتاكت لينس. ايوه قول له في حاجة حديثة. ديفراكتف ايه؟ ديفراكتف سيرجي. بعد كده هصلح الاهلي. السؤال بقى دلوقتي، ازاي حضرتك قدرت تنجح انك تشيل هذه العدسه؟ زي نشيلها الطريقه القديمه طبعا ما تنفعش هنا. ليه؟ لما انا دايما بحب اشيل عدسه بطريقه انترا، بخش من هنا كده معايا فرصتين، امسك الكبسول دي وايه؟ واشدها واطلعها. طبعا الطريقه دي مش تنفع هنا، لان الليت دي دلوقتي بقى مين اللي موجود عليها من هنا ده؟ الريترا. ممكن لو انا مسكتها كده وشدتها وهي في ايديا يا جماعه عليها فتره متزحلقه، ممكن وانا شايف ماسكها هنا تروح ايه؟ واقعه من الفتره. حاجه صعبه جدا، ولو طلعت الفتره دي مصيبه بقى. ليه؟ غالبا الدكاتره اللي بيعملوا عمليات اللينز زي حالاتي ما بيعرفوش يعملوا عمليات ورا، ما بيعرفوش يشيلوا في الفتره. الكلام ده مش بتاعنا، ده بتاع الناس بتوع الشبكيه. فتخيلوا انت جيت تشيل العدسه هتوقع منك، وانت جاي مقفل تلاقي الاهل العيانه تقول لهم ايه؟ معلش العدسه وقعت مني في الفتره، فجيب واحد صاحبي يشيل. مخرب متخرب فعلا، انا قفلت وسبتها جوه. كويس؟ هجيب واحد، معلش اجيب استاذ كده، اجيب واحد صاحبي يشيلها معايا. طبعا فضيحه يعني. خلاص؟ فانت بتشيلها كده ولا العدسه في ايدك يا هلا. مش هينفع الطريقه دي. طب وبعدين؟ في طريقه اخرى بقى. لو العيان صغير في السن، يعني اللينك صوت طري، ممكن اعمل ايه؟ بصوا كده. هتيجي بعد اللمبه ب3 مللي، وتجيب اله عباره عن بوم مخرمه كده متوصله بجهاز شخص، متوصله بجهاز شخص اسمها فيتريكتومي ماشين. الاله ده اهي اساسا بتشوف مين؟ فيتر. اسمها فيتريكتومي ماشين. اما ندخلها من هنا كده بعد اللمبه ب3 مللي اهي، وابتدي اشفط. كويس؟ الحته اللي انا دخلت فيها بعد اللمبه ب3 مللي اسمها منطقه البارز بلانا. هنخش بشفط اللمبه، نشفط مين؟ الفترة. ايه ده؟ الآلة تعرف تشفط الفترة ماشي، لأن اسمها بتريبتو ماشين، تعرف تشفط اللينز؟ لأن ده طفل. اللينز بتاعته زي ايه؟ زي الفترة بقى. عايز اقول لك ايه؟ ان لو اللينز دي هارد I can not remove it by بتريبتو ماشين. يبقى لو اللينز او العيان صغير هنستخدم البتريبتو ماشين نشيل الانتيرور بارت اوف ذا بيبي، صح الكلام؟ ونشيل اللينز. شيلان اللينز بالفيتريكتومي ماشين له اسمه لينسكتومي. يبقى لو الولد ده صغير هخش بالفيتريكتومي ماشين اشفط الفترة، اشفط الانتيرو بارت اوف ذا فيترس بس، واشفط اللينز. هنشفط اللينز لينسكتومي، هنشفط الفيترس انتيرو فيتريكتومي. هنخش منين؟ البارد اللانا. يبقى اسمها بارد لانا لينسكتومي. تعرف تعمل نفس الكلام ده لو اللينز دي ناشفه خالص يا جماعه؟ الجهاز ده ما يشفطش لينس ايه؟ طب ايه الحل؟ نخش بقى من قدام، معانا اله معلقه كده اسمها سكو، اروح داخل هنا كده بالمعلقه دي تحت اللينس كده. كويس؟ هتفتحها وايه؟ وشايلها. اسمها طريقه السكوبنج. طبعا لا يمكن تقع، لان انا شايلها من ايه؟ من تحت، تقع مني، انا شايلها كده واطلع بيها. انا حاميها من تحت، خلاص؟ طلع تاني. غير طريقة السكوب. فاكرين جهاز التبريد؟

بس كده كده الحديده ايه متنيه وسيبه بس ده هنا وده هنا في الارض روح يوم على ايه الصبر هي نفس الفكر هوريكم فيديو حالي لسه مقطوعه بس الحديده اللي هي الحديده الجديده بتتنسيها بتظهر لسه في الايه في المكان الجديد خلاص هفرجك عليها فيديو حالا بس ثواني نكملها وبعدين اشرح لك هتشوفها في الفيديو خلاص كده اللينس ايه اتعلق خلاص مين اللي جوه دي مين اللي جوه كابسولار تنشن رينج خلاص كده اللينس اتعدل الحمد لله ممكن اوضف اللي جوه بقى بالسيكو واحط عدسه تسجيل وضف اللي جوه بالسيكو حط عدسه تسجيل يعني هعمل ايه كابسولار تنشن رينج واعمل سيكو نسكب على الكابسولار وحط عدسه تسجيل ايوه مع المهبط ده مش هنجيل كل ما يشد كده عليها ما تقطعش

خلاص يبقى الميكانيزم الدروم انا بوكسر عشان لكم بوكسر واحد واحد خد بوكسر كويس ايه اللي هيحصل هيحصل رابشر في البوستيرور كالسور هذا الرابشر يسمح بدخول مين نفس الكلام بقى يسمح بدخول مين الايكو يشتغل جوه هنا ويعمل لي ايه بيعمل لي كاترة يبقى خدنا الميكانيزم الدروما عملت رابشر في البوستيرور كالسور وهذه الرابشر سمحت بدخول الايكو انتو ذا ليمف ولو الايكو دخل الليمف هيتكون كاترة واضح من الرسمه ان الكاترة انتيرور كورتيكال ولا بوستيرور كورتيكال بوستيرور كورتيكال يبقى الصايد هو بوستيريور كورتيكال كاترة هسألكوا سؤال كل ما الكاترة تكون بوستيريور كل ما يعمل ايه في الفيجن كل ما يعمل ماركت افكشن للفيجن طيب يبقى خدنا الميكانيزم اوف ذا كاترة وخدنا السايد اوف ذا كاترة فضلنا نقطة الشيب اوف ذا كاترة بقول لك ان الكاترة ده صحيح هو بوستيريور كورتيكال يعني مكانه ورا ولكن لما حضرتك تشيل اللينز دي وتبص عليها من ورا ده الكاترة شكله عامل كده هذا اللينز اهو بس لما اتكلم ده الكاترة عامل كده زي ايه؟ star shaped cataract او rosette shaped cataract ليه؟ اسألكوا سؤال لما نتخلص بتروما نوقع الحتت اللي تتفتح اسهل الحتت اللي فيها ايه؟ يعني سوتشر حتى فاكر السوتشرز على anterior surface of the lens وعلى posterior surface of the lens تلاقي star shaped cataract يعني لك نتيجة التروما اول حتة هتتفتح شايف حصل مين اللي اتفتح دلوقتي؟ مين اللي بدأ يفتح؟ سوتشر خلاص يبقى بيحصل يا جماعه ديستربشن او اوبننج اوف ذا لينس سوتشر عشان كده الكاتراك اول ما يبتدي يبقى شكل مين بالظبط يبقى شكل السوتشر خلاص يبقى الكاتراك بتاعنا شكله روزيت شيب دي كاتراك ليه يقول لك اصل ده الاركيتكتشر اوف ذا سوتشر اصل ده شكل السوتشر انا متوقع للدروما يا جماعه صحيح هتفتح الكبسول ايوه بس اول حته بتفتح هو مكان مين هو مكان مين طول قبل التروما السوتشر مقبوله بعد التروما شايفين ايه اللي حصل؟ سوتشرز ايه؟ اتفتحت هيبتدي مين يخش من هذا المكان بقى يا جماعة زي ما انتوا عارفين ايه؟ الايكوس يطلع الكاترة شكله عامل كده اقول لك على حاجة كلمة واحدة بس الكاترة شكله ستار شيب او روزيت شيب ده شكل مين؟ السوتش في الاسم خلاص ماشي يا جماعة؟ للأسف يا جماعة في كاترة تاني كان بيديني نفس الشكل كان بيديني ستار شيب ده برضه كاترة كان رايح يحصل لي كومبليكيت عشان كده واحد جاي لك في العياده اهو ايه ده يا ابني انت عندك ايه ستار شيب دي كاترك انا دلوقتي ايه عندي احتمالين احتمال يبقى عندك كومبليكيتد كاترك احتمال يبقى روماتيك خبطت في عينيك يقول لك لا هو بيكذب كوبايه يقول لك لا طب عندك سكر او ضغط او ديدان او اتعرض لايراديشن طب جالك بوست بارتر هيموريدج خدت ايرجوت عارفين الكلام ده اللي خدناه الحته اللي فاتت على الايه كومبليكيتد طب مش كومبليكيتد يبقى عندك بيتصعب كويس ازاي احلف ان هو ايه مثلا هو بيستعبط لمثلا مراته ضربته بتاعه حاجة محرجة فهو بيستعبط عايزين نقفشه ايه المص ده النوستك سايت ان ده تروماتيك كاتراك حاجة انها فوتها سريج لما شفتها اقفش العيان بقى ايه ده بص نتيجة التروما يا جماعة احنا كلنا عارفين ان ده الايرس كده الباك اوف ذا ايرس الباك اوف ذا ايرس بيبقى مليان بيجمنت ممكن نتيجة التروما تلاقي الايرس ده يخبط في مين في اللينز وممكن البيوبل تعلم على اللينز يعني بصوا لو ده دي كده اللينز ودي البيوبل ممكن نتيجه التروما تروح البيوبل عامله طبع على الايه على اللينز خلاص بص ده هنا كده وهنا كده طبع طبعا هنا مش باينه دوريه بصوا يا جماعه العين اهو ادي الايض ولا البيوبل هذه البيوبل خبطت في اللي وراها في مين في اللينز عارف العين ده لما اجي اوسع البيوبل كده اهو اوسع البيوبل كده اهو البيوبل وسع ده اهي هلاقي ان هو كده اهو على اللينس دورية لونها ايه؟ لونها بيجمنتد لكن الدورية اهي اسمها فوتس رينج ما هي الفوتس رينج؟ هي طبعت مين على مين؟ مين اللي طبع على مين؟ البيوبل طبعت على الانتيرور كبسول اوف ذا لينس اسمها فوتس رينج هي عبارة عن براون رينج هي الامبريشن اوف ذا بيوبيلاري بوردر او الامبريشن اوف ذا بيوبل اون ذا انتيرور كبسول اوف ذا لينس اتوقعوا على حاجة اسألكوا على حاجة تتوقعوا البوتس رينج دي حجم مين بالظبط حجم البيوبل بالظبط اذا عشان اشوفها لازم اعمل ايه في البيوبل اوسع يبقى هذه البوتس رينج سين سين اون لبريد هتفرج عليها حالا بصوا واضح ان الكاترك ده ستار شيب دي كاترك باين النجمه اهو باين ستار شيب دي كاترك واضح ان هو هنا ستار شيب دي كاترك برضه النجمة باينة هنا؟ مش باينة

السوق يا جماعة بتاع السوق. عارفين الأطفال المرهوليين الداون سندروم بيبقى عندهم مشكلة تانية من الكروموزوم رقم كام؟ 21. دول برضه بيبقى عندهم ايه؟ سبلكسيشن اوف ذا ليج. عايز اقول لك ان ممكن يكون الأورود كده وممكن السنيورز تتقطع فعلا نسميها أكواير. أشهر يا جماعة كوز يقطع السنيورز اللي تخيلوا دايما المنظر اللي فلكة ده يجي بعد حتى على طول. الموست كومن كوز هو ايه؟ هو البلانت ترومب. أكثر حاجة تقطع السنيورز هي الترومب. أو ممكن السنيورز دابت حصل فيها ديجنريشن. مين الناس بقى اللي السنيورز بتاعتهم بتزيد؟ فاكرين الهايبر ماتيور كاتاركت؟ العين اللي اللينز بتاعته بتخش كده؟ قلنا الديجنريشن اللي في اللينز ممكن يوصل لفين؟ الديجنريشن اللي جوه ممكن يوصل لفين؟ الزنيورز. انا قلتها دي قبل كده. في ناس بيحصل لهم ديجنريشن في الزنيورز. اديني امثله. انا خدت مثال قبل كده الهايبر ماتيور كاتراكت. العيان اللي عنده هايبر ماتيور كاتراكت اللينز بيحصل فيها ديجنريشن وكمان الايه؟ الزنيورز. العيان اللي عنده ايريدو سايكلايت ازاي؟ واحد عنده انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي. اكيد الانفلاميشن اللي في السيلري بودي هيوصل لفين؟ مين اللي جنبنا على طول؟ الانفلاميشن اللي في السيلري بودي هيوصل لمين؟ للزنيورز. قمت اتقطع. يبقى العيان اللي عنده ايريدو سايكلايتس ممكن للزنيورز تتقطع. العيان اللي عنده هاي مايوبيا. العيان اللي عنده هاي مايوبيا ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ان شاء الله لما ناخده هنلاقي العيان طول ما هو عايش كنت طول ما عينه بتكبر يحصل استرتش في العين. خلاص؟ لما يحصل استرتش في العين ممكن مين تتقطع؟ الزنيورز. ممكن السبب يكون هاي مايوبيا. العيان عنده هاي مايوبيا وعنده استرتش في العين. كذلك الطفل اللي عنده بوكسالمز. ايه بوكسالمز؟ دي ليك جنبها كده كونجينيتال جلوكوما. الولد الصغير لما يحصل ضغط عينيه عالي ضغط جوه كده عالي بنسميه كونجينيتال جلوكوما او بوكسالمز. الولد ده يا جماعه لما الضغط جوه عينيه يزيد كتير عينيه عامله زي البالون تقعد تتمدد كده زباده حتى عينيه تكبر قوي تبقى عامله شبه عين الجاموسه او شبه عين الطور فبنسميها بوكسالمز. نفس الكلام برضه تتوقع كل ما العين الولد ده تكبر كل ما يحصل ايه في الزنيوس تلاقيه بايه؟ تتقطع. خلاص الموست كومن كوز اللي يخلي الزنيوس تتقطع ايه يا جماعه؟ تروم. او ممكن الزنيورز دابت يعني فيها ديجنريشن. تعال نشوف بقى العيان اللي اللينز بتاعته متلخلخه زي ده كده متلخلخه نشتكي من ايه؟ طبعا رقم واحد دروب او ديمينيوشن اوف فيجن. ايه السبب؟ رقم واحد هذا العيان هيديفلوب مايوبيا. ليه؟ دلوقتي يا جماعه الزنيورز ما عادتش بتشد اللينز من الجهه الثانيه. الزنيورز طول ما اللينز مشدوده من هنا ومن هنا فاللينز ايه؟ فلات. طيب لما بيبقى مفيش من هنا زنيورز بتبتدي يحصل ايه في الكيرفيتشر اوف ذا لينز؟ دي تلاقي اللينس يا جماعه بدات ايه؟ هي كانت زمان عامله كده هي بدات تزيد الكيرفيتشر بتاعها كده. لما الكيرفيتشر اوف ذا لينس يزيد قوتها هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد تبقى مايوبيا. يبقى العيان هيحصل له مايوبيا ديو تو انكريس في الكيرفيتشر اوف ذا لينس. خلاص؟ لما اللينس تتعوج كان القرنيه تعوج. فاكر لما القرنيه تتعوج او اللينس تتعوج ده اسمه مرض ايه ده؟ استجماتيز. يبقى العيان هيجي له استجماتيز نتيجه تيلت اوف ذا لينس. اي حاجه تعوج اللينس يا جماعه ان شاء الله انا نفسي اي حاجه تعوج اللينس او تعوج الكورنيا ده اسمه ايه؟ استجماتيز. خلاص؟ طب الحته دي الناس اللي انا شكلي هطرد حد الناس اللي بتتكلم ورا الحته دي بقى فيها ايه؟ مايوبيا. طب الحته دي نتيجه اللينس اتلخبطت بقى في جزء فيه عدسه في جزء ايه؟ مفيش فيه عدسه. الجزء اللي فيه عدسه قوته زادت وبقى الحته دي بقت ايه؟ بقت مايوب. الحته الثانيه دي تبقى هايبر متروب. ليه؟ مفيش هنا عدسه. الحته دي بقت ضعيفه جدا خلاص قوتها قلت جدا. في جزء في العين هيبقى مايوبك وفي جزء هيبقى هايبر متروبك. هسألكوا سؤال مين الجزء المايوبك ومين الجزء الهايبر متروبك؟ يقول لك الجزء المايوبك هو الجزء الفيكك. يعني ايه الجزء الفيكك؟ الجزء اللي فيه عدسه. والجزء الهايبر متروبيك هو الجزء الافيكك. يعني ايه الجزء الهايبر متروبيك؟ هو الجزء اللي مفيش فيه عدسه بنسميه افيكك بارت. خلاص؟ طيب في حاجات تانية ممكن تاثر على الفيجن. اللينس المتلخلخه دي كل ما العيان يحرك عينيه كل ما اللينس تخبط فيه في الايرس تعمل كومبليكيشن زي ايرايتس. والايرايتس يا جماعه بتطلع بروتين بتقفل مين؟

لو واحد عينيه سليمة المفروض ما يجي يبص على الشخص ده قدامه يجيب عينيه الاثنين كده الصورة هنا طوع على الفوبيا والصورة هنا طوع على الفوبيا. طب لو العين دي محولة لبره كده كده اهو ايه اللي هيحصل؟ بص كده بقيت فيه صورة فين؟ خارج الفوبيا صح؟ نتيجة الحول بقيت فيه صورة خارج الفوبيا وفي صورة الفوبيا. بيبقى في صورة خارج الفوبيا وصورة على الفوبيا المخ يعرف يجمعهم ومن المخ يشوف ايه؟ ديبلوبيا خلاص؟ ده ديبلوبيا نتيجة الحول. ايه رأيكم بقى؟ لو انا بصيت العين دي بقى في ديبلوبيا؟ بقى في صورة واحدة اللي هي الثانية. طب انا بصيت دي طب الديبلوبيا مش ايه؟ من الظهر الديبلوبيا ده ايه؟ ما تظهرش غير من ايه؟ غير من عينين. طب نسميها ايه؟ باينوكولار ديبلوبيا. يبقى ما هي الباينوكولار ديبلوبيا؟ الديبلوبيا ديس ابير اف 1 اي اسكارد الديبلوبيا التي تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين. يعني الديبلوبيا ما بتبانش غير بالعينين فبنسميها ايه؟ الديبلوبيا ما بتبانش غير بالعينين باينوكولار. خلاص يبقى الباينوكولار ديبلوبيا ديس ابير اف 1 اي اسكارد الديبلوبيا الباينوكولار تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين. ناخد مثال للباينوكولار ديبلوبيا. ها مثال ايه؟ بالكوين. عايزين نفحص العيان اللي اللينت بتاعته متلخلخه يا جماعه. عايزين نفحص العيان اللي اللينت بتاعته متلخلخه. يلا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اللينت لما تتلخلخ كده ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي بقى في جزء في الانتير شامبر نورمال وفي جزء ايه؟ ها؟ ده في جزء من الانتير سامبر نورمال وبقى في جزء دي مش كده؟ لان الارض هينزل هنا مش هيلاقي حاجه تشيله يبقى الانتير سامبر هتبقى الريجولر. طب ايه رايكم؟ الايرس ده زمان كان الايرس مين اللي بيسنده؟ اللينس. دلوقتي مفيش حاجه بتسنده يقعد الايرس يترعش كده بنسميه ايه؟ تريمولس ايرس. بنسميه تريمولس ايرس خلاص؟ اقول له اسم تاني ايريدو دونيسي. دونيسز يعني تريمول خلاص؟ يبقى الايرس ده مش لاقي حاجه تسنده فبيترعش نسميه تريمولس ايرس. طب تعالوا نشوف اللينس. ممكن يا جماعه لو اللينس متلخلخه جامد اشوف مين؟ لو اللينس متلخلخه جامد اشوف الاذ. طب اللينس دي ثابته ولا هي كمان بتتحرك؟ بتتحرك بنسميها تريمولس لينس او بنسميها ايريدو دونيسز او فيكو اسف بنسميها فيكو دونيسز. فيكو يعني ايه؟ لينس. فيكو دونيسز. ساعات اللينس لما تيجي تتلخلخ بصوا كده يا جماعه هنا دي احلى ان دي حاله فضلك دي البيوبل اي كان دي زي ايه؟ زي ايه؟ بصوا دي الايدج اوف ذا لينس. اللينس بقيتها كده. ايه رايكم اللينس دي طلعت لفوق ولا نزلت لتحت؟ المفروض اللينس في النص. دلوقتي حصل لها ايه؟ طلعت لفوق. لما اللينس تطلع لفوق بنسميها سان رايز خلاص. طيب هنا بقى واضح في حاجتين من اللي انا قلتهم اي كان سي زي ايه؟ زي ايه رايكم؟ في جزء من البيوبل ايه؟ في جزء ايه؟ في جزء في عدسه؟ في جزء ايه؟ مش في عدسه. واللينز دي طلعت لفوق. طب ايه رايكم في اللينز دي؟ شايفين ده مين؟ ده مين؟ ده لا ده الايدج اوف ذا لينز خلاص. ودي اللي بقيت دي مين؟ ايه رايكم في اللينز دي طلعت فوق ولا نزلت لتحت؟ نزلت لتحت بنسميها سان فيت. طب ده اللي طلعت لفوق؟ طيب بص